يا فك أسرنا يا الله، يا من يفك الأسارى فك أسرنا وحصارنا من الصبائلة الكفرة الظالمين يا الله، يا من يهدي الحيارى اهدنا واهد بنا وزدنا هدى يا هادي يا الله، يا من لا معقب لحكمه ولا